أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال شيخ علي، قال الشيخ علي رحمه الله: دائما في باب أحكام السرقة أو خان بالأثقال أو ساحة خان، خان حرز للأثقال، يعني الناس يدروا فيها الأثقال تحمل في هذاك الخان في هذاك المخزن، يقطع سارقها ليسرق منه. الناس حاطين أمتعتهم وهو يسرق منه، هذا يقطع سارقها إذا أزلها من موضعها، هي في موضعها في هذاك المخزن وهو يسرق منها، هذا تقطع يده. ولو لم يخرجهما منها إذا كانت تباع فيها، وإلا فبإخراجها عنها كالسفينة، سفينة اللي يسرق منها، ولا السيارة، ولا. ومفهوم الأثقال أن الأشياء الخفيفة كالثوب لا يقطع سارقها، لأن الساحة ليست حرزا له لا للأجنبي أو ساكن. والسرقة من بيوته كالسرقة من خن السفينة، أو زوجين سرقة ذكرا أو أنثى، يقطع كل بسرقته من الآخر، من سرقة من مال الآخر فيما في مكان حجر عنه، هي دائرته في الصندوق واسرق، تقطع يده مكان حجر عنه، أي السارق من أحد الزوجين بمجرد إزالته من حرزه. إذا كنت تحبون تقطع نشيده، وإذا ما كصندوق أو خزانة أو طبقة، والحجر إنما يعتبر بغلق، الذي يوجد الحجر وغرقته إنما يعتبر بغلق لا بمجرد منع بكلام. فلو سرق مما لم يحجر عنه لم يقطع، لأنه خائن، لا بمجرد منع بكلام. فلو سرق مما لم يحجر عنه لم يقطع، لأنه خائن، يعتبر خائن، هذا خائن البيت ما يتعز، لأنه خائن لا سرق. أو موقف، بلوش الخائن جيز، ولكن القطع لا يقطع ثم يتعذر والله يحبس والله. أو موقف دابة يقطع سارقها، هي في الموقف التاحة عم كتفة والله وجلها ودها، يقطع سارقها منه، وقفت لبيع أو غيره في الصوب، ثم يبيعها وجواح سرقها، كما كان في زقاق، هي في الزقاق اعتيد وقوفها وربطها به، هذا يقطع سرقها. كان معها صاحبها أم لا، بإبانتها من موقفها، من موقفها، بإبانتها عن موقفها، أو قبر سرق القبر، أو بحر لمن رمي به لكفن. فالقبر والبحر حرز للكفن، فيقطع سارقه منه. واحترز بقوله رمي به عن الغريق، فلا قطع على سارق ما عليه، غرق في البحر وجاه واحد سرقه فلا قطع. أو سفينة سرقت بما رصات يعني في المصادحة يقطع سارقها به لأنه حرز لها، هي في المصان تحوز أسر لأنه حرز لها سواء اعتيد للإرصاء أم لا، قريبا من العمران أم لا، أو كل شيء سرق في حضرة صاحبه هذا هو صاحبه، فهذا يقطع كذلك في حضرة صاحبه وسر لأنه حرز له، ولو كان في فلات من الأرض أو كان نائما أو سرق طعاما مطمر من مطمر يديره الله هذا ثاني حرز من مطمر محل يجعل في الأرض لخزن الطعام لخزن الطعام إن قارب من المساكن، مطمر هذا كان دينه ويجيب المساكن كانوا بخير يديروا في الديار مطمر يديروا فيه قمح بحيث يكون نظر ربه عليه يعني يشوفه دائما ولا، وإلا وإذا كان في الصحراء دائر المطمر وإلا فلا، أو سرق بعيرا أو غيره من قطار، من قطار بكسر قاف وهو ربط الإبل بعضها ببعض أي قطاع، وهو ربط الإبل بعضها ببعض حيث إذا مشت تمشي أمامها ونحوه كإبل مجتمعة، لكن القطار إن حل السارق منها واحدا حل واحدة فرق قطع وإن لم يابن به، وقول مدون وبان به قال ابن ناجي لا مفهوم له أي وإنما وقع التقييد به في اختصار البلادع، وإلا فالأم ليس فيها وبان به كما قاله ابن مرزوق، واعترض بأن تقييد البلادع هذا من العلماء الشارحين بأن تقييد البلادع بالإبانة مثله في الأمهات كما نقله أبو الحسن والأضر اعتباره فأولى غير المقطورة، أو أزال باب المسجد باب المسجد أو باب الدار ونحوهما، أو أزال سقفه وإن لم يخرج به لأنه أزال كل من حجي عن حجي، أو أخرج قناديله أسرق الله أو أخرج قناديله فريدها أو حصره الحصائر أسرقهم لا تقطع، كان على المسجد غلق أم لا، وكذا بلاطه على الأرجح، أو أخرج بسطه لكن الأرجح أن إزالتها عن محلها كافي في القطع كالذي قبله، فكان عليه حد وقوله أخرج ليكون ماشيا على ما به الفتوى، وقيد المصب بقوله إن تركت به ليلا فلاش باقي في المسجد في الليل والنهار حتى صارت كالحصر الحصير، وأما لو كانت ترفع يعني نهار يفرشها في الليل لو كانت ترفع فتركت مرة فسرقت فلا قطعة لأنه لم يجعل حرزا لها، حرزا لدينا الدليل بجافرة، والحصر كذلك فإن سرقت من خزانتها قطع بمجرد إخراجها منها، أو سرق من حمام من ثياب الداخلين أو آلته، الناس يخلوا ثياب تحت معلقة ويدخلوا حمو وهو جاء واحد سرقها، أو سرق من حمام من ثياب الداخلين أو آلته إن دخل من بابه للسرقة فاعترافه وسرق فيقطع، أو ناق بالحمام أو تصور عليه وسرق وإن لم يخرج بما سرقه كان للحمام حارس أم لا، في هذه الثلاثة، وإلا وفق بالمذهب أنه لا يقطع إلا إذا أخذ خارجه أو أخرج النصاب منه بثلاثة، أو دخل من بابه الحموم وكان بحارس لما يأذن له الحارس في تقليب الثياب فيقطع إن خرج به، فإن أذن له بالتقليب قلب وشري على راحك فلا قطع، وإذا ما اتهم بلا تقليب هذا قطع به. المراد بالإذن بالتقليب أن يأذن له في أخذ ثيابه كما قال اللخمي، لا ما يعطيه ظاهر كلام المصنف من تقليب ثياب متعددة، وإنما لم يقطع لأنه خائن لا سارق. وإذا جرى العرف بأن رب الثياب يأخذ ثيابه بنفسه من غير إذن الحارس كما في مصر فهو بمنزلة الإذن فلا يقطع بسرقته. وصدق مدعي الخطأ، وصدق مدعي الخطأ إن أخذ ثياب غيره، هو جيد بسيح ولا بسيح ولا آخرين، هو قال لي أنا غلط يصدق إن أخذ ثياب غيره إن دخل من بابه وأشبهه، أو إذا كان ثياب تأونه هو راح منه سرق مخرين، هذا لا يدعو. إن أخذ ثياب غيره إن دخل من بابه وأشبه كان له حارس أن لا، قال أو حمل عبدا لم يميز أو خدع، أو حمل عبدا لم يميز غير أو خدعه ولو مميزا، كأن يقول له سيدك بعثني لك، أروح لديك بعثني لك لتذهب معي إلى مكان كذا أو إليه، فخرج معه طوعا من حزه فقط، أو أخرجه النصاب من بيت محجور عن الناس، أخرجه النصاب من بيت محجور عن الناس في بيوت ذي الإذن العام لجميع الناس، جميع الناس هذا مأذونه لجميع الناس كبيت الحاكم، حكم بيت الحاكم الناس قاعد يدخلوا لها يشكوه، بيت العالم بيت الإنسان الكريم يعطي للناس يصدقون، الذي يدخله عامة الناس بلا إذن خاص لمحله، محل الإذن العام واللام بمعنى أن متعلقة بأخرج أي أخرجه عن المحل العام خارج بابه، أي إن من سرق من بيت محجور من بيوت دار مأذون في مدخول في دخوله لعموم الناس فلا يقطع حتى يخرج النصاب من محل الإذن العام بأن يخرجه من بابها لأنه من تمام الحز، فإن لم يخرجه من بابها لم يقطع، فلو سرقه من ظاهرها المأذون في دخوله للناس لم يقطع لأنه خاص، لم يقطع لأنه خائن لا سهل. قال ابن رشد قال لا إذن خاص كضيف مما حجر عليه ولو خرج به من جميعه، لا دار ذات إذن خاص كما بتضييف كضيف أو مرسل لحاجة، والله مرسل لحاجة وسرق عنده أو قاصد مسألة فسرق مما أي بيتي حجر عليه في دخوله فلا يقطع، وأولى إن أخذ مما لم يحجر عليه ولو خرج به من جميعه، لأنه لما دخل بإذنه فسرق كان خائنا لا سارقا، فلا تطع يده، لا سارقا حقيقة. ولا إن نقله أي النصاب في الحجز من مكان إلى آخر، بصح ما داهش بدلوا جهة أخرى، فهي نهار أخر يروح ليه والله خالد من إيه، ولم يخرجه عن الحجز فلا يقطع، وهذا ما يكون قبله قبل المخرج من منحتين. ولا قطع فيما في سرقة ما على صبي، فعلى صبي غير مميز من حولي وثياب، هو مدير عند الصبي في حجره والله في جيبه والله، والسرقة واحد فلا تقطع وثياب أو معه، لأن غير المميز لا يعد حافظا، يسمى هذاك المكان دلتون تتع الصبي ما هو شي حافظ، لا يعد حافظا لما عليه أو معه، بشرط أن لا يكون معه من يحرسه، من يحرسه، وأن لا يكون بدار أهله، أو إذا كان في دار أهله وسرق من الصبي تقطعه. فإن كان مميزا يعرف الحسن القبيح وسرقه فهو داخل في قبضه، وكل شيء بحضرة صاحبه لا يقطع، لأن المراد به المصاحب المميز وإن لم يكن مالكا، ولذا عبر به صاحبه دون ربه مع أنه أخسر. ومثل الصبي المجنون، ولا قطع على داخل في حزين تناول النصاب منه الخارج عنه، بأن مد يده لداخل الحرس فناوله الداخل من برا برا درسيخ ولا حاجة، فناوله الداخل، وإنما يقطع الخارج اللي في الخارج، ما اللي مدوله من الداخل، وإنما يقطع الخارج لأنه الذي أخرجه من حزيه، من حزيه، فإن لم يمد الخارج يده وإنما تأوله الداخل بمد يده له لخارج الحز قطع الداخل فقط، لأنه الذي أخرجه من الحرز، وسيأتي وإن التقيا وسط النقب قطعها. أشغال؟ قال ولا إن اختلس، ولا قطع إن اختلس، اختلاس هو يخطف يهرب، هذا هو الاختلاس، الخاين المختلس، وهذا ما عليهم سقط. ولا قطع إن اختلس أي أتى جهرا أو سرا وأخذ النصاب على غفلة من صاحبه ويذهب جهارا، يروح يجري يسرق ويروح يجري وبين الناس فارا، هذا لا تطع. وحاصل أن المختلس هو الذي يخطف المال بحضرة صاحبه في غفلته ويذهب بسرعة جهرا، أو كابر أو هرب بعد أخذه في الحرز ولو ليأتي بمن يشهد عليه، أو أخذ نصابا من صاحبه وكبر، وكبر بأن ادعى أنهم مكروه فلا قطع، هذا المكابر هذا لا قطع، لأنه غاصب، الغاصب عنده حكم خاص، والغاصب لا قطع عليه. أو هرب بالمسروق، يعني شو وشرت وقلنا اللي يختلس واللي كابر واللي يهرب واللي هذا قمعش تقطع عليه، أو هرب بالمسروق بعد أخذه بعد القدرة عليه في الحجز، أو هرب بالمسروق بعد أخذه بعد القدرة عليه في الحجز، ولو تركه ربه فيه وذهب ليأتي بمن يشهد عليه لأنه سرق المتاع، ولو شاء لخلص المتاع منه، كما يشعر به في قوله بعد أخذه. ثم لما ذهب ليأتي بمن يشهد خرج به السارق من الحجز فلا يقطع، لأنه صار حال خروجه كالمختلس. قال: أو أخذ دابة بباب مسجد أو سوق. أو أخذ دابة أوقفها ربها بباب المسجد. أقول لي هذا والله سيارة بباب مسجد أو سوق، فالسوق ده وخلاها وجاء واحد سرق بين مسجد أو سوق لغير باين، هو لحق بها والدهل في طرف السوق وخلاها لغير باين وبغير حافظ، فلا قطع على سرقها لأنه موقف غير معتاد. وكذا إن أخذ دابة في مرعى هي تصرح وجلها فلا سرق. قال: أو ثوبا بعضه بالطريق. أو أخذ ثوبا منشورا على حائط بعضه بداخل الدار وبعضه خلف الطريق، هذا لا سرق عليه. بعضه بالطريق أو ملقى على الأرض طاح الريح طيحه جاء واحد فلا قطع، فلا قطع تغليبا لجانب درء الحد بالشبهة. وين تكون الشبهة؟ أدرء الحدود بالشبهة، وهي هنا كون بعض الثوب بغير حزي مثله، والبعض صادق بالنصف والأقل والأكثر، وأما جذبه من داخل الدار فيقطع فيه لأنه أخرجه من حزيه. قال رحمه الله: أو ثمر معلق إلا بغلق فقولان. ثم عطف بالجر على ما من قوله فيما على صبي فقال: أو في سرقة ثمر بمثلثة من نخل أو غيره معلق على شجره خلقة سرق منه، هذا قلنا لقطع عليه. أو في سرقة ثمر معلق على شجره خلقة، إلا أن يكون المعلق خلقة في بستانه ملتبسا بغلق. كيف تحلل وسكونه؟ فقولان في قطع السرق من هو عدمه وهو المنصوص، فمحلهما في غير النخل بالدار، وأما هو فيقطع اتفاقا لأنه في حزيه. وقلنا على شجره خلقة احتياطا مما لو قطع ثم علق فلا قطع ولا بغلق بغلق. قال: وإلا بعد حصده فثالثها إن كدس. وإلا بعد حصده جذيه ووضعه في محل اعتيد وضعه فيه قبل وصوله إلى الجرين، قبل ما يوصله للنادر سرق منه، فإذا سرق منه سارق فثالثها الأقوال يقطع إن كدس، يعني جمع بعضه على بعض حتى صار كالشيء الواحد، وإن لم يجعل عجوة لأنه بتكديسه أشبه ما في الجنين نذر، لا إن لم يكدس، بل بقي ثمر كل شجرة تحتها لشبهه بما فوقها فلا يقطع، والأول يقطع مطلقا ظلم حدها إذا لم يكن له حارس، وإلا قطع قولا واحدا كما لو سرق منه في الطريق حال حمله للجارين، فنص عليه ابن رشد. قال رحمه الله: ولا إن نقب فقط أو وإن التقيا وسط النقب أو ربطه فجذبه الخارج قطعا. ولا يقطع إن نقب، ولا يقطع إن نقب الحج فقط من غير إخراج شيء منه، وإن خرج بنفسه أو أخرجه غيره، هو انقب أو هو أهبط خرج، هو غير انقب شدش وجبده، ولا قطع ولا يقطع إن نقب الحز فقط أو أخرجه غيره وعليه ضمان ما خرج بنفسه بسبب النقب، هذا يضمن لأنه خسر إن لم يكن معه ربه، والقطع على الغير المخرج له. إيه؟ قال وإن التقيا وسط النقب أو ربطه فجذبه الخارج قطع. وإن التقيا بأيديهما في المناولة وسط النقب في أثنائه فأخرجه الخارج بمناولة دخل، هذاك شبد تعاون عليه، أو ربطه الداخل بحبل ونحوه فجذبه خارج عن الحز قطع معا. اتفقوا في المسألتين. قال رحمه الله وشرطه التكليف فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده. وشرطه يعني القطع المفهوم من تقطع اليمنى، شرطه التكليف، الصبي إذا سرق لا يقطع صبي ولا مجنون ولا مكره قال له تسرق ولا نقتلك، ولا شكران بحلال وسكران وسرق حاجة سكرب شيء حلال. أما إذا كان مرتكب وشرب الخمر لا يقطع، فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن سرقوا لمثلهم، أي من مثلهم، لأن السرقة من الفساد في الأرض والحق في القطع لله تعالى، فلا يستثنى أحد إلا الرقيق يسرق لسيده نصابا فلا يقطع، ولو رضي السيد فلا يقطع. وكذا إن سرق من مال رقيق سيده، لأن مال العبد لسيد فكأنه لم يخرجه من حرزه، ولئلا يستمع للسيد عقوبتان ضياع ماله وقطع غلمه، وأشعر قوله لسيده أنه لو سرق مال أصل سيده أو فرعه قطع وهو كذلك، ولا فرق بين العبد القن وغيره. قال رحمه الله وثبتت بإقرار إن طاع وإلا فلا. وثبتت السرقة بإقرار، إذا قرر أن يسرق تقطع بيده إن طاع، يعني في الإقرار طاع مش ممكن بما به كما تثبت بالبينة، يقطع إذا بالإقرار ولا بالشهود، وإلا بأن أكره على الإقرار من حاكم أو غيره ولو بسجن أو قيد فلا يلزمه شيء منهما. أم لا عند أبن القاسم. قال ولو أخرج السرقة أو عين القتيل. ولو أخرج السرقة لاحتمال وصول اسم المسروق إليه من غيره، أو عين القتيل الذي أكره على الإقرار بقتله فأقر وأخرجه كما في النقل، لاحتمال أن غيره قتله فلا يقع ولا يقتل إلا أن يقر بعد الإكراه آمنا كما في المذونة. وقال سحنون يعمل بإقرار المتهم بإكراهه وبه الحكم، أي إن ثبت عند الحاكم أنه من أهل التهم فيجوز سجنه وضربه ويعمل بإقراره، وتؤيلت في محل عليه، والأول هو المشهور والأوفق. المشهور وش قلنا في المشهور؟ ما بين المشهور والراجح وشنو الحكم التحن؟ المشهور ما كثر قائله، والراجح والأوفق بقواعد الشرع وفي نسخة، وإن عين السرقة وأخرج القتيلة وعلى كل حال. الأولى حذف عين لأن المراد إخراج كل وإظهاره، فكان مراده تعيين محل ما ذكر. قال رحمه الله وقبل رجوعه ولو بلا شبهة. وإذا أقر طائعا قال بلي سرقت وقر ورجع عن إقراره ما قال لا لا ما سرقتش يقبلوا لأن الشبهة أدرأوا الحدود بالشبهة وبلا رجعوه عنه بلا يحد وكذا يقبل رجوع الزاني الزاني إذا قال ما جيت بعد اللي قرر يقبل والشارب والمحارب ولو رجع بلا شبهة في إقراره نحو كذبت في إقراري كما لو رجع لشبهة نحو أخذت مالي المرهون أنا لا سرقت الشيء اللي حاطه عنده مرهون أو المودع والله وديعة حطيتها عنده وديتها خفية فسميته سرقة وينجمه المال إن عين صاحبه نحو أخذت دابة زيد بخلاف سارقت أو سارقت دابة أي وقع مني ذلك ولو ادعى شخص بسرقة على متهم أو مجهول حاله على أحد قولين فقدمهما في القسم إذ السرقة مثله أو مثله وفي اليمين على المدعى عليه وإن حلف بريئة. قال رحمه الله وإن رد اليمين فحلف الطالب أو شهد رجل ومرأتان أو واحد وحلف أو أقر السيد فالغرم. وإن رد اليمين على الطالب فحلف الطالب أي المدعي فالغرم على المدعى عليه بلا قطع ومحل الرد إن حقق المدعي دعوى فإن اتهمه غريم المدعى عليه بمجرد نكوله ولا قطع لأن القطع إنما هو في الثبوت بالبينة أو الإقرار طوعا بلا رجوع فإن ادعى على صاحب لم تقبل صالح فإن ادعى على واحد صالح ما يشتركش معه وادعى عليه واحد وقلسه فإن ادعى على صالح لم تقبل دعواه وأدب يعني رهر ماه كما تقدمه غصب أو شهيدة على السارق بالسرقة شهد عليه رجل ومرأة تاني زوج المرأة تاني تعتبر شاهد برجل ورجل فالغرم بلا قطعين شهيدة عليه رجل ومرأة تاني من يسرق قلت يسرق قال كذا وكذا ما يغرق والقطع له فالغرم بلا قطع أو شهيدة واحدون وكانهم شاهدين رجلين يقطع أو شاهد واحد رجل فقط أو امرأتان وحلف معه المدعي حلف معه المدعي فالغرم بلا قطع أو أقر السيد بسرقة عبده من شخص فالغرم أي غرم المال المدعى به لازم للمدعى عليه في المسائل الأربع بلا قطعين وإن أقر العبد بأنه سرق في العكس القطع بلا غرم لإقراره بالسرقة وإنما لم يغرم العبد لأن العبد لا يعتبر إقراره بالنسبة للناس لأن الغرم في الحقيقة على سيده لأن الغرم في الحق على سيده فإن شهد بها شاهد وحلف معه المدعي أو شهد عليه رجل وامرأتان فهو داخل في قوله أو شهد رجل لآخره ولو شهد عليه شاهدان فالغرم والقطع وإذا قلنا بالغرم فالسيد يغرمه من مال العبد إن كان له مال وإلا خير في فدائه وتسليمه. قال رحمه الله ووجب رد المال إن لم يقطع ووجب على السارق رد المال بعينه إن وجد أو قيمة المقوم ومثل المثلي إن لم يوجد إن لم يقطع لمانع كعدم كمال النصاب كمال النصاب الشاهد عليه بالسرقة بأن شهد عليه عدل وامرأتان أو أحدهما وحلف معه المدعي أو عدم يكمل النصاب المسروق من الحج أو لكونه من غير حج ونحو ذلك، أو سقط العضو بسماوي أو جناية، سقط العضو بسماوي أو جناية مطلقا أيسر أو عسر، بقي المسروق أو تلف ويحاصص به ربه غرماء السارق إن كان عليه دين. قال أو قطع إن أيسر إليه من الأخذ، أو قطع للسرقة فيغرم إن أيسر، استمر يساره بالمسروق كله أو بعضه إليه إلى القطع من يوم الأخذ، لأن اليسار المتصل كالمال القائم فلم يجتمع عليه عقوبتان بل القطع فقط، فلو أعسر فيما بين الأخذ والقطع سقط الغرم ولو أيسر بعد لئلا يجتمع عليه عقوبتان. قطعه واتباع ذمته. والحاصل أن المسروق إن كان موجودا بعينه وجب رده لربه إجماعا إلى تفصيل، وإن تلف الشيء اللي سرقه تلف، فإن أيسر فكذلك يرد رزق الناس، ويرد مثل إذا ذهب هذا الشيء يرد المثل، والله القيمة تعو إذا راح وقيمة مقوم، وإن أعسر ولو في بعض المدة فكذلك إن لم يقطع وإلا فلا غرم. قال رحمه الله وسقط الحد إن سقط العضو بسماوي. وسقط الحد أي القطع، أي قطع يدو، سقط من الحد إن سقط العضو هذاك راح اللي رايحين قطعه، يجب قطعه بسماوي شيء سماوي بعد السرقة، حادث وقع له حادث ومثل وما مقتصوش منه ودرع وراح ما عليه شيء هذا سريع، أو بقطع في قصاص ولا اقتصوا منه في حاجة أخرى، أو بجناية أجنبي عليه بعد السرقة ما يزيدوش قطع ودرع والآخر، وليس على الجاني إلا الأدب إن تعمد، فإن سقط شيء مما ذكر قبل السرقة انتقل القطع للعضو الذي بعده، فإن سقط شيء مما ذكر قبل السرقة هذا ما ينتقل القطع للعضو الآخر الذي بدأه كما مرة. قال لا بتوبة وعدالة وإن طال زمانهما، حتى شو إذا كان العضو انتع ومقطوع من قبل يقول هذا أنا نسرق ما بدأه كما مرة. لا يسقط الحد بتوبة وعدالة، يقول شري تبت والله لا دبدا قطع وعدل، وإن طال زمانهما ولو صار أعدل أهل زمانه لابد اختصمنا متى بلغ الإيمان، وينبغي أن لا يرفع على الإيمان ما تبين يستر عليه، ولكن إذا الحق للإيمان خلاص ولا بس بالشفاعة كما في الحديث من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، أنه يعني من بلغ الحد عليه يقول إنا نقيم عليه حد الله كما قال عليه الصلاة والسلام، ولبس بشفاعة لسارق وقعت منه السرقة فارتع ما لم يبلغ الإيمان، ولا ينبغي الشفاعة في معروف بالعداء واحد معروف السرقة أي الشفاعة فيه. قال وتداخل اتحد الموجب كقذف وشرب أو تكرر، وتداخلت الحدود على شخص إن اتحد الموجب فتح الجيم وهو الحد مثلا كقذف، كان قذف قذف واحد ثم يقوم عليه أحد كحد وحد شرب أقذف وشرب هم اجتمعوا عليه ذلك أحداني وحد شربين إذ موجب كل منهما 80 جلدة، أما لا واحدة من تكفي ثم يوجد. فإذا أقيم عليه أحدهما سقط الآخر ولو لم يقصد إلا الأول، أو لم يحصل ثبوت الآخر إلا بعد الفراغ من الأول. وكذا لو جني على إنسان فقطع يمينه ثم سرق أو العكس فيكفي القطع لأحدهما. قال أو تكرر، أو تكررت موجباتها بالكسر، كأن يسرق مرارا أو يقذف مرارا أو يشرب مرارا، فيكفي واحد، حد واحد عن الجميع، ولو لم يثبت الثاني إلا بعد الحد لأحدهما، ما لم يعد بعد الحد. إذا كان عاد بعد الحد هل بدأ يقوم عليه حد ثاني، فإن عاد بعده عيد عليه. وفي بعض النسخ وإلا تكررت، أي وإن لم يتحيد الموجب، كما لو سرق موش موجب واحد، كما لو سرق سرق وحدها وشرب شربها حتى وحده وشرب وتكرر الحدود بأن يقطع ويجلد، أو السرقة فيها القطع فيها الجلد، وكل حد يدخل في القتل ردة أو قصاص أو حرابة إلا حد القذف فلا بد منه ثم يقتل كما مر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.